هي السؤال الثاني، نعم. قال هل تصلى السنن بعد الجمع بعد الجمع في الصلوات، وكيف نفرق بينها من حيث الدليل؟ السنة التي بين المجموعتين لا تصلى، والدليل على ذلك أن الرسول عليه السلام لم ينقل أنه صلى بين المجموعتين من الصلاتين. أما بعد ذلك فيمكن أن يقال أن الأمر يعود إلى الأصل، أي مثلا سنة العشاء، وليس هناك سورة أخرى إلا هذه السنة. فسنة العشاء باعتبار أن الرسول عليه السلام كما هو معهود في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصلي السنن في بيته، فمن الممكن أن يقول قائل أن الرسول عليه السلام صلى السنة هذه البعدية في بيته. فما دام لم يوجد لدينا ما ينفي شرعية هذه السنة البعدية، كما وجد ما ينفي السنة بين الفريضتين، فهي تبقى على أصلها وهي شرعيتها وسنيتها فتصلى، بخلاف ما بين الفريضتين فلا تصلى. هذا هو الجواب وهذا هو الدليل. لو قال قائل استاذ ان سنه المغرب تصلى بعد الصلاتين ولا زال الوقت وقت المغرب. لا، هذا يحتاج الى دليل، لانه قضاء وعكس للنظام. هل بده يقول بده يصلي سنه المغرب البعديه بعد العشاء؟ هذا امر غير معهود، والامر غير المعهود هو الذي يحتاج الى دليل. اما الأمر ماشي على الأصل والقاعدة ولا يحتاج إلى دليل إلا إذا قيل على العكس.